قد أتينا ما أوكبا يا ابن عم وأنبا قلبنا كم عذبا نبكيك حزنا قل لنا عما ترى يا الذي نبكي أسى لك فينا الفؤاد تنساب عينا قد أتينا موكبا يا ابن عم والنبا قلبنا كم عذبا نبكيك حزنا قل لنا عما ترى يا الذي نبكي أسى لك فينا الفؤاد تنساب عينا سيدي أدمت رزاياك مواليك أي شيء كان في الغربة يؤذيك سيدي أدمت رزاياك مواليك أي شيء كان في الغربة يؤذيك حينما أنزلت في خان الصعاليك كيف أدميت عيون المتأمل حين أشخصت بأمر كيف أدميت عيون المتأمل حين أشخصت بأمر المتوكل افتحي القلب لنا اليوم إنا قرأنا فيك هما وحزنا وجرحا طويلا من طيبة القادوك جهرا فحيرت فيك الرحيلا تبكي كسير من رأى يا من عن الأهل نأى تبكي كسير من رأى يا من عن الأهل نأى ما قلبك الدامي رأى أفصح إلينا أفصح إلينا تصبير في عظم البلاء وللأسى محتملا تصبير في عظم البلاء وللأسى محتملا غلا بك الدمع غلا فلاح فينا قد أتينا موكبا يا ابن عما والنبا قلبنا كم عذبا نبكيك حزنا قل لنا عما ترى يا الذي نبكي أسى لك فينا ألف تنسى بعينا سيدي أدمت رزاياك مواليك أي شيء كان في الغربة يؤذيك حينما أنزلت في خان الصعاليك كيف أدميت عيون المتأمل حين أشخصت بأمر المتوكل افتحي القلب لنا اليوم وفاصل إنا قرأنا فيك هما وحزنا وجرحا طويلا من طيبة القادوك جهرا فحيرت فيك رحيلا إنا قرأنا فيك هما وحزنا وجرحا طويلا من طيبة القادوك جهرا فحيرت فيك رحيلا تبكي كسير من رأى يا من عن الأهل نار تبكي كسير من رأى يا من عن الأهل نار ما ما قلبك الدامي رآه أفصح إلينا تصبير في عظمي البلاء وللأسى محتملا تصبير في عظمي البلاء وللأسى محتملا غلا بك الدمع غلا فلاح فينا غلا بك الدمع غلا فلاح فينا جيتم نادبينا في ركب العزاء ما أروي وأروي عن عظمي بلائي جيتم نادبينا في ركب العزاء ما أروي وأروي عن عظمي بلائي جيتم نادبينا في ركب العزاء ما أروي وأروي عن عظمي بلائي طويت دروبا بظلم حقدا دون رحمة ورام عذابي إلينا لم يرعوا لحرمة طويت الدروبة بظلم حقدا دون رحمة ورموا عذابي إلينا لم يرعوا لحرمة أنا ابن الرسول وأمي البتول أهذا جزاء أهل العبر أنفى بما أنا مرغمة وأضرع ليس ما نادبة أنا ابن الرسول وأمي البتول أهذا جزاء أهل العبر أنفى بما أنا مرغمة وأضرع للسما نادبة وأضرع للسما نادبة شاء الله أمرا صبرا للقضاء أن أغدو شهيدا بين الشهداء شاء الله أمرا صبرا للقضاء أن أغدو شهيدا بين الشهداء شاء الله أمرا صبرا للقضاء أن أغدو شهيدا بين الشهداء أن أغدو شهيدا بين الشهداء شاء الله أمرا صبرا للقضاء أن أخذوا شقيدا بين الشهداء وأسقى سموما أعاني والقلب تفطر إلهي إلهي إلهي فاقبل ما تيسر إلهي إلهي إلهي فاقبل ما تيسر إلهي فاقبل ما تيسر وأسقى سموما أعاني والقلب تفطر وإلهي إلهي إلهي فاقبل ما تيسر كما الأنهر بكى من بري وذا العسكري بقلب كسر أتاني ينوح ويبدي الجروح إلى قبرها المنايا تسر إلى قبرها المنايا تسير إلى قبرها المنايا تسير شاء الله أمرا صبرا للقضاء أن أغدو شهيدا بين الشهداء شاء الله أمرا صبرا للقضاء أن أغدو شهيدا بين الشهداء شاء الله أمرا صبرا للقضاء أن أخدو شهيدا بين الشهداء شاء الله أمرا صبرا للقضاء أن أخدو شهيدا بين الشهداء وأسقى سموما أعاني والقلب تفطر إلهي إلهي إلهي فاقبل ما تيسر وأسقى سموما أعاني والقلب تفطر إلهي إلهي إلهي فاقبل ما تيسر كما الأنهر بكى من بري وذا العسكري بقلب كسر أتاني ينوح ويبدي الجروح إلى قبرها المنايا تسير كما الأنهر بكى من بري وذا العسكري بقلب كسر أتاني ينوح ويبدي الجروح إلى قبرها المنايا تسير إلى قبرها كما الغري بكام البري وذا العسكري بقلب الكسر أتاني ينوح ويبدي الجرح إلى قبرها المنايا تسير إلى قبرها المنايا تسير إلى قبرها المنايا تسير قوم سريعا قريبين والشيع النعش الحزين قوموا سريعا نادبين والشيع النعش الحزين أبا الحسن اليوم غابا فأحيوا إليه المصابة قوموا سريعا نادبين واسوا الإمام العسكري ويا قلوب فاطري واسوا الإمام العسكري ويا قلوب فاطري على فقده الكون ضجا فيا له فروحي مسجى على فقده الكون ضجا فيا له فروحي مسجى فيا له فروحي مسجى ولليوم تبكيه سامرة وتنعى على فقده الزهرة وشيعته تلطم الصدر تعظيم للعترة الأجر ودمع الحيارة تهامى بحزن تناجي الإمامة وتبدي سلاما سلاما سلاما سلاما سلاما سلاما ودمع الحيارى تهامى بحزن تناجي الإمامة ودمع الحيارى تهامى بحزن تناجي الإمامة وتبدي عليه سلاما سلاما سلاما سلاما سلاما سلاما واسوا الإمام العسكري ويا قلوب فاطري على فقده الكون ضجا فيا له فروحي مسجى على فقده الكون ضجا فيا له فروحي مسجى فيا له فروحي مسجى ولليوم تبكيه سامرة وتنعى على فقده الزهرة ولليوم تبكيه سامرة وتنعى على فقده الزهرة وشيعته تلطم الصدر تعظيم للعترة الأجرة تعظيم للعترة الأجرة والدمع الحيارى تغامى بحزن تناجي الإمامة ودمع الحيارى تغامى بحزن تناجي الإمامة وتبدي عليه سلاما سلاما سلاما سلاما سلاما, سلاما.